الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: ووجبت قرينة لفظية ومعنوية وإنعادية. سبق في الدرس الماضي كلام على القسم الثاني وهو المجاز العقلي، ذكر المؤلف فيما قبل أن المجاز قسمان: مجاز أن الإسناد قسمان. إذا كان معك شوية ذاك الباب، سبق في الدرس الماضي أن الإسناد انقسم إلى قسمين: إلى إسناد حقيقي وإسناد مجازي. إسناد حقيقي عقلي وإسناد مجازي عقلي، لأن الكلام هنا على الحقيقة والمجاز إنما هو باعتبار الإسناد والنسبة، لا باعتبار الألفاظ، لا باعتبار المفردات. الكلام على الحقيقة والمجاز باعتبار النسبة والإسناد. ولذا ذكرنا فيما مضى أن الحقيقة العقلية يعني التي تكون في الإسناد هي أن تنسب الشيء إلى ما هو له، سواء كانت النسبة إسنادا أو إضافة أو إيقاعا. وذلك منحصر في أمرين: في نسبة الفعل المبني، في نسبة المبني للفاعل للفاعل، والمبني للمفعول للمفعول. هذا هو الحقيقي. والمجازي غير ذلك، وهو أن تسند الشيء إلى غير ما هو له بالقيود التي ذكرنا، أن تسنده إلى ملابس له وليس هو له في الحقيقة. وذلك الملابس للفعل أو ما يشبهه أنواع كما ذكرنا: الملابسات أو الملابسات للفعل شتى، منها الفعل والمفعول والمصدر والزمان والمكان والسبب. فإذا أسندت فعل الفاعل إلى المفعول، أو فعل المفعول إلى الفاعل، أو أسندت الفعل إلى غير هذين من الزمان والمكان والمصدر والسبب، فذلك مجاز عقلي. أين وقع التجوز؟ في النسبة كما سبق. يا جزيلي، هذا المجاز العقلي لا بد له من قرينة. هذه القرينة علاش لا بد منها؟ هذه القرينة هي الصارفة عن ظاهر اللفظ. القرينة هي التي تبين أنك لا تريد الظاهرة. إذن يجب في المجاز العقلي قرينة صارفة عن ظاهره. ووجبت أي للمجاز العقلي. إذن الحقيقة تجب لها قرينة، لماذا؟ لأنها الأصل. الأصل في الكلام أن يحمل على الظاهر، والظاهر هو الحقيقة. فالحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، وإنما الذي لا بد له من قرينة هو المجاز. لذلك قال: ووجبت أي للمجاز العقلي. ووجبت قرينة لمن؟ لما؟ للمجاز العقلي لا للحقيقة العقلية. إذا المجاز العقلي الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي لا بد له من قرينة. ما فائدتها؟ هذه القرينة فائدتها صرف اللفظ عن ظاهره. فإذا قلت: أنبت الربيع البقلة، وأنت موحد، أنت موحد قلت أنبت الربيع البقل، فلا بد من قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره. وإلا الظاهر أنك قد أسندت الإنبات إلى الربيع. الظاهر من كلامك لما كانتش قرينة، علاش غنحمله؟ على أن الربيع هو الذي أنبت، لأنك أسندت الإنبات إليه. فإذا لم نعرف حالك فالظاهر أنك أسندت الإنبات إلى الربيع، فالربيع هو فاعل الإنبات حقيقة عندك. إذن فإذا لم تقصد هذا الظاهر فلا بد من قرينة. إذا القرينة ما غايتها، ما غرضها؟ صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، هذا هو المرة. لذلك قال: ووجبت قرينة. هذه القرينة التي يصرف بها اللفظ عن ظاهره نوعان: إما أن تكون لفظية، وإما أن تكون معنوية. القرينة إما لفظية أو معنوية. القرينة اللفظية كما مثلت له أمس، ويمثل له بكثرة، كما لو قلت لك: أنبت الربيع البقلة والله خالق كل شيء. لاحظ، قلت لك: أنبت الربيع البقل والله خالق كل شيء. قولي أنبت الربيع البقل مجاز أو حقيقة؟ ما الدليل على أنه مجاز؟ قولي والله خلق كل شيء. إذن هذا الدليل على أنني موحد، كان اعترف بالله تعالى. مفهوم الكلام؟ إذن هذه قرينة لفظية دلت على أن قولي أنبت الربيع فيه إسناد الفعل إلى غير ما هو له. لماذا؟ كيف عرفت أنه حقيقة؟ بالقرينة، وهي قولي. لو لم تكن القرينة لكان الكلام على ظاهره، غيكون حقيقة حينئذ. واضح الكلام؟ أنني أسندت الإنبات إلى الربيع فهو الفاعل حقيقة، ولكن لما قلت والله خلق كل شيء دل على أنه ليس الفاعل حقيقة، وإنما الفاعل حقيقة هو الله. ومن هذا مثال المؤلف، تقول المثال الذي مثل به، تقول شيب رأسي توالي الهموم والأحزان، ولكن الله يفعل ما يشاء. شيب رأسي توالي الهموم والأحزان، ولكن الله يفعل ما يشاء. إذن فأول شيء فعلت أسندت شيب الرأس إلى تتابع الهموم والأحزان. ما الذي شيب رأسك؟ قلت هو تتابع الهموم والأحزان، فأسندت شيب الرأس إلى التتابع، إلى تتابع الهموم والأحزان. ولكن قولك ولكن الله يفعل ما يشاء دليل على أن ذلك مجاز، على أن الإسناد في الأول مجاز وليس على حقيقته. لو لم تأتي بالقرينة وحمل الكلام على ظاهره والحقيقة حينئذ، فقد أسندت ذلك إلى توالي الهموم والأحزان. مفهوم الكلام؟ ولكن الذي شيب ذلك عندك أيها الموحد هو الله تعالى، والدليل أنك قلت ولكن الله. هذه كتسمى قرينة لفظية، هذا الأول. ومن هذا قول القائل، قال ميز عنه قنزعا عن قنزعي ثم قال بعده قيل الله أوضحه أو ميزه قيل الله للشمس اطلعي. ففي الأول قال ميز، أسدد التمييز إلى جذب الليالي، قال ميز عنه جذب الليالي، ثم قال بعد ذلك قيل الله للشمس اطلعي. فلما أسند في الأول التمييز إلى جذب الليالي كان الكلام مجملا، ما عرفنا واش قصد بالإسناد، إسناد الشيء إلى ما هو لا وإلى غير ما هو لا، يعني عند المتكلم، ولذلك سبق لنا إسناد الشيء إلى ما هو عند المتكلم. ولكن لما قال بعد قيل الله للشمس اطلعي دل على أنه يسند الأشياء إلى الله، إذن فذلك مجاز عقلي، والقرينة هي قوله قيل الله للشمس اطلعي. إذن هذا الأول، القرينة إما أن تكون لفظية وهو واضح. النوع الثاني أن تكون القرينة معنوية، مش متلفظ بها ولكنها معنوية. القرينة المعنوية إما تكون الاستحالة أو على حسب صدور ذلك، صدور الكلام من الشخص. إما أن تكون القرينة المعنوية الاستحالة، والاستحالة نوعان، استحالة عقلية واستحالة عادية، إما يكون الشيء مستحيل عقلا أو مستحيل عادة وإن أمكن عقلا، هذه قرينة. أو يكون القرينة هي صدور الشيء من الكلام من متكلم معلوم معروف عندنا الصدور. إما إذا القرينة المعنوية إما الاستحالة أو الصدور. استحالة ماذا؟ استحالة قيام المسند بالمسند إليه. إذا كان قيام المسند بالمسند إليه مستحيل عادة أو عقلا فتلك قرينة. القرينة شنو هي؟ هي الاستحالة. مثال ذلك عقلا، استحال قيام المسند، استحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلا. قولهم محبتك جاءت بي، نقول لك محبتك جاءت بي إليك، شنو اللي جابني عندك؟ المحبة، واش واضح؟ محبتك جاءت بي إليك. لاحظ أسندت هنا المجيء إلاش؟ إلى المحبة. شكون اللي جابني عندك؟ المحبة هي اللي جابني. لاحظ هل يستحيل عقلا ممكن عقلا المحبة تأتي بي إليك؟ مستحيل عقلا، لأن العرض لا يقوم بالعرض. المحبة عرض من الأعراض، المجيء عرض من الأعراض، والعرض لا يقوم بالعرض، مقرر معروف عقلا، وإنما الأعراض تقوم بالذوات. إلا قلت لك جاءني، جاء بي إليك جمالي، ولا جاء بي إليك حماري، هذا ذات، هذا ليس ممكن عقلا بلدا. ولكن المحبة شيء معنوي هي اللي جابتني، لا شك أن في الإسناد تجوز. إذن قيام المسند اللي هو المجيء بالمسند إليه اللي هو المحبة هنا مستحيل، إذن هذه قرينة معنوية. إذن هذا دليل على أنني لم أقصد الحقيقة، وإنما قصدت إسناد الشيء إلى غير ما هو له. لماذا؟ لأن إسناد الشيء إلى ذلك المسند إليه حقيقة مستحيل عقلا، ما يمكنش، لا يمكن عقلا. مفهوم الكلام يا جزيلا؟ إذن فقولي محبتك جاءت بي إليك هذا مجاز عقلي. ما هي القرينة؟ هو استحالة صدور ذلك، استحالة وقوع هذا المسند من هذا المسند إلي، لأن المسند المحبة عرض، والمسند اللي هو المجيء عرض، والمسند إليه اللي هو المحبة عرض، والعرض لا يقوم بالعرض وإنما يقوم بالذوات. مفهوم الكلام؟ مش واضح. إذن هذه قرينة معنوية. قلت القرينة المعنوية إما تكون استحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلا كهذا المثال، أو استحالة قيام المسند بالمسند إليه عادة وإن أمكن عقلا. عقلا ممكن، ولكن في العادة ما يمكنش هذا المسند يقوم بالمسند إليه. مثال ذلك تقول هزم الأمير الجند، هزم الأمير الجند. قيام الهزم، الهزم هذا هو المسند، بالأمير اللي هو المسند إليه بالنسبة للجند وحده، الأمير وحده مستحيل عادة وإن أمكن عقلا. ممكن أمير واحد يهزم الجنود ديالو كاملين، لا عقلا عقلا ممكن، ولكن عادة مستحيل. أمير وحده يهزم كل جنده غير ممكن في العادة وإن أمكن. العقل كيتصور، العقل كيتخيل هذا الشيء كيجوز. إلا قلت لك حكيت لك حكاية من الأساطير، أمير شجاع بطل هزم 100,000، نقبلوا هذاك، مقبول هذا الشيء في الرسوم المتحركة. هذا هو معنى ممكن عقلا، ولكن عادة لا لا غير ممكن. إذا لاحظ يستحيل قيام المسند بالمسند إليه عادة، هذه هي القرينة المعنوية. إذا قولك هزم الأمير الجند مجاز، هذا مجاز عقلي. ما هي قرينته؟ استحالة قيام المسند بالمسند إليه عادة وإن أمكن عقلا. مفهوم الكلام؟ قد تكون القرينة المعنوية هي الصدور، على حسب صدوره من صدوره من المتكلم. فمثلا إلى واحد موحد، احنا كنعرفوه موحد وكنعرفوه يؤمن بالله تعالى ربا وخالقا، ما كانش في كلامه قرينة لفظية ولكن معروف عندنا المتكلم، وقال أنبت الربيع البقلة، أو قال أحيا الأرض شباب الزمان، كان عرفوا أن الكلام فيه مجاز. كان عرفوا الكلام فيه مجاز عقلي. مما عرفنا ذلك من صدوره من ذلك المتكلم المعروف عنه، ولو لم ينطق بقرينة لفظية، ولو ما انطقش بهذه تسمى قرينة معنوية. إذن واضح الكلام؟ إذن ألخص، القرينة اللي كتدل على صرف اللفظ عن ظاهره، أنه ليس المراد ظاهره، نوعان يا سيدي، إما تكون لفظية متلفظ بها كما ذكرت الله خالق إلى آخره، وإما تكون معنوية. هذه القرينة اللي هي معنوية إما استحالة أو صدور من المتكلم، إما استحالة أو صدور عن المتكلم. الاستحالة مش معنى استحالة، استحالة حصول المسند من المسند إليه. هذه استحالة حصول المسند من المسند إليه إما تكون عقلا وعادة من باب أولى، وإما تكون عادة لا عقلا. هذه كلها قرينة. غي كتقول لي ما هي القرينة؟ كنقول لك القرينة هي أنه هي الاستحالة. لاحظ إذا سألت هزم الأمير جنده، هذا الكلام فيه مجاز عقلي. قد تسأل ما الدليل على أن فيه مجازا عقليا؟ ما هي القرينة؟ هو الاستحالة، استحالة صدور الهزم من الأمير. وش واضح الكلام؟ محبتك جاءت بي إليك، هذا الكلام فيه مجاز عقلي. قد تقول أين هي القرينة؟ لا توجد قرينة، هي الاستحالة، استحالة حصول المجيء من حصول المجيء من المحبة، قيام حصول المسند من المسند إليك. وش واضح الكلام؟ وهكذا. أو تكون القرينة هي صدور عن المتكلم. قال الحنفي أنبت الربيع البقلة، فنقول لك هذا الكلام فيه مجاز عقلي. كيف عرفته؟ صدوره من سلفي موحد. واضح؟ إذن هذه هي القرينة. مفهوم زيدي؟ يعني إذن القرينة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية، والمعنوية استحالة أو صدور، والاستحالة إما عقلا وإما عادة، صدور عن المتكلم واضح. فإن قيل كيف يعرف حقيقة الكلام؟ وحل الكلام تكلم به شخص من باب المجاز، يعني كلام مجازي، كيفاش غنعرف أصل الحقيقة دياله؟ مثلا واحد تكلم قال أنبت الربيع البقلة، تكلم به موحد، موحد قال أنبت الربيع البقلة، إذن هذا الكلام فيه مجاز، ولكن كيفاش غنعرفوا أصل الحقيقة ديال هذا الكلام؟ كيف يطلع عليها؟ معرفة حقيقة المجاز نوعان، إما ظاهرة واضحة من الأول كتعرفها سهلة، وإما خفية تدرك بعد التأني والتأمل والتدبر. إذن معرفة حقيقة المجاز العقلي نوعان، ظاهرة لا تحتاج إلى تأمل ولا تفكر، وخفية لا بد من تأمل وتدبر عاد تعرف الأصل التركيب ديالها. واضح؟ بحالش الظاهرة الخفية، بحال أنبت الربيع البقلة، هذه ظاهرة ما تحتاج منك التأمل. واضح كلام؟ موحد قال أنبت الربيع البقلة، تحتاج منك إلى تأمل؟ ما تحتاج منك إلى تأمل. المعنى أنبت الله البقلة في الربيع، هذا هو المعنى. إلى قالها الموحد اش كيقصد؟ أنبت الله البقلة في فصل الربيع. هذه تحتاج منك إلى تأمل واضحة ظاهرة. ومن هذا قول الله تعالى فما ربحت تجارتهم، هذا مجاز عقلي. فما ربحت مجاز عقلي فقهي، مجاز عقلي، لأنه أسند الربح إلى إيش؟ إلى التجارة. وشكون اللي كيربح في الأصل، الشخص ولا التجارة؟ الشخص. تقول ما ربح فلان في تجارته، لاحظوا هذا المجاز العقلي الآن، معرفة حقيقته ظاهرة واضحة، لم يحتاج التأمل. فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا في تجارتهم، فأسنداش أسند الفعل إلى أسند الفعل اللي هو ربحوا ربح إلى متعلقه اللي هو في تجارتهم، أي ما ربح محمد الناس في تجارتهم. إذا لاحظ هذا المجاز العقلي معرفة حقيقته سهلة، سهلة. ما ربح التجارة أي ما ربح الناس في تجارتهم، يحتاج لتأمل، هذا واضح. وقد يكون خفيا، تقدر تكون معرفة الأصل خفية ما تكونش ظاهرة، فتحتاج إلى تأمل. مثل قولهم مثلا سرتني رؤيتك، سرتني رؤيتك، سرتني رؤيتك، هذا الكلام لا شك أنه مجاز، وضع الكلام، هذا الكلام مجاز عقلي، لأن ماشي الرؤية هي التي تسر، لا لا، السرور هذا يحصل من الله تعالى، ولكن معرفة حقيقة هذا المجاز تحتاج إلى تأمل وتدبر شوية، ما تعرفهاش، بحال العلم الضروري والنظري، تحتاج إلى تأمل وتفكر، واضح؟ إذن إسناد السرور إلى الرؤية هي التي حصلت السرور مجاز عقلي، لأن الذي يسر هو الله تعالى. إذن فأصل حقيقة هذا الكلام إيش؟ سرني الله عند رؤيتك، حقيقة هذا الكلام المجازي سرني الله عند رؤيتك، فحذف الفاعل، يعني من اللي شفتك حصل لي سرور، ماشي الرؤية هي اللي حصلت لي السرور، واش الرؤية هي الفاعل؟ لا، حصلت لي الرؤية، حصلت لي السرور عند الرؤية، ممن حصل السرور؟ من الله. إذا لاحظ أصل هذا الكلام، حقيقة هذا الكلام المجازي سرني الله عند رؤيتك، معرفة هذه الحقيقة تحتاج إلى تأمل خفية شوية، لو لم أقولها لكم نحتاج إلى أن تتأملوا وتتدبروا، واضح في الفاعل الحقيقي. إذا خلاصة الكلام، المجاز العقلي هذا إما أن تكون حقيقته ظاهرة معروفة غير تعرفها لا تحتاج إلى تأمل، وإما أن تكون خفية تحتاج منك إلى نوع من التأمل لتعريفها، كالأمثلة التي سبقت، نهاره صائم، جد جده، عيشة راضية، كل ذلك مما يحتاج إلى تأمل، بخلاف بنى الأمير القصر أو أنبت الربيع البقل، هذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمل، هذا ما ذكره هنا. ثم اعلموا ختاما لهذه المسألة أن السكاكي كما عرفتم في منع المجاز، السكاكي يوسف السكاكي رحمه الله ينكر المجاز العقلي، سبقت إشارة إليه أو ذكر هنا في مظانه، ذكر المؤلف رحمه الله كما ذكر صاحب الأصل التلخيص أن الإمام أبا يوسف السكاكي، أبا يوسف السكاكي يمنع المجاز العقلي ويرده إلى الاستعارة بالكناية، المجاز العقلي يرده إلى الاستعارة كما قال في الاستعارة ورده يوسف للمكنية. إذن يوسف السكاكي من البلاغين ما عندوش المجاز العقلي، كيقول لك ما كاينش في اللغة شي مجاز كيتسمى مجاز عقلي، وهذا اللي كيسميوهم مجازا عقليا ماذا يسميه؟ استعارة بالكناية، كيقول لك هذا استعارة بالكناية ولا يوجد مجاز عقلي، مش واضح كلام؟ إذن ينكر يوسف السكاكي المجاز العقلي ويسميه استعارة بالكناية ورد عليه بحجج لا جواب عليها، ولذلك قال في الاستعارة فرده ذو حجة ما تمت، يعني ما تمت حجة يوسف رد عليه بأدلة لا يستطيع الجواب عنها، كما ذكر الشارح هنا، وقد ذكر الردود عليه ذكر بعضها وهي مفحمة، القزويني رحمه الله في التلخيص، القزويني في التلخيص ذكر بعضها وهي مفحمة، الصواب أن المجاز العقلي موجود خلافا ليوسف السكاكي رحمه الله، فما رد به المجاز العقلي أجيب عنه ورد عليه بما لا يستطيع الجواب عنه. كيف يقرره هو الاستعارة بالكناية؟ ما ذكرنا فيه المجاز العقلي يقرره استعارة بالكناية، يقول لك غاية ما فيه أنه شبه شيء بشيء فدعي دخول المشبه في جنس المشبه به فحذف المشبه ورمز له بشيء من لوازمه. قال لك وذلك اللازم هو قرينة الكناية. فمثلا ملي كنقول أنبت الربيع البقل، ملي كيقولها الموحد قال لك هذا استعارة بالكناية ماشي مجاز عقلي. قال لك والدليل شنو هي قرينة الاستعارة بالكناية هنا؟ قال هو إسناد الإنبات إلى الربيع. قال لك إسناد الإنبات إلى الربيع اللي ماشي فاعل حقيقي قرينة على أنه استعارة. واضح الكلام؟ إذن فالإنبات لازم من لوازم المحذوف. واضح الكلام؟ الإنبات لازم من لوازم المحذوف الذي شبه به ذلك المذكور. المنبت حقيقة حذف، والدعي أن هذا المشبه من جنسه، ورمز للمحذوف بشيء من لوازمه وهو الإنبات. قال لك غي إسناد الإنبات إلى الربيع قرينة على الكناية. وش مفهوم كلام؟ إذن هو يقرر هنا أن هذا راجع للكناية وليس مجازا عقليا، والصواب والمختار خلافه، أن الاستعارة بالكناية وحدها والمجاز العقلي وحده، وسيأتي الكلام على الاستعارة بالكناية. إذن يقول رحمه الله ووجبت أي للمجاز العقلي، نعم، ووجبت أي للمجاز العقلي قرينة لفظية، ووجبت للمجاز العقلي قرينة لفظية. واضح الكلام؟ كما مثلنا، كالمثال الذي مثلنا به. ووجبت قرينة لفظية زيد ومعنوية، ووجبت للمجاز العقلي قرينة. لماذا تجب القرينة؟ ووجبت للمجاز قرينة لفظية. لماذا تجب القرينة اللفظية؟ لصرف اللفظ عن ظاهره. إذن التقدير ووجبت للمجاز العقلي قرينة صارفة لللفظ عن ظاهره، إما لفظية وإما معنوية، والمعنوية سواء كانت عقلية أو عادية. ولذلك قال ومعنوية وإن عادية، أي ولو كانت عادية. إيش كتفهم من ولو؟ أنها تكون عقلية باب أولى، لأن نعم لفظية أو معنوية. نعم، ووجبت قرينة لفظية أو معنوية أو معنوية، وإن عليه في بعض النسخ، أما في النسخ التي حفظنا فيها في أغلب. ووجبت قرينة لفظية ومعنوية وإن عادية، ولا تمحوها، وفي المعنى صحيح. قد يكون نسختان، يروى البيت بنسختين. شنو عندك السيد؟ أو ما عندكم أنتم؟ أنتم عندكم أو؟ ووجبت قرينة لفظية ومعنوية أو معنوية نسختان. إذن الشاهد قال رحمه الله تجب للمجاز العقلي قرينة صارفة للفظ عن الظاهر، وهذه القرينة إما لفظية وإما معنوية، والمعنوية إما عقلية وإما عادية كما ذكر لك. قال وإن عادية، يعني وإن كانت المعنوية عادية. ويفهم من قوله وإن كانت عادية أنها تكون عقلية من باب أودى، لأن كل ممنوع عقلا ممنوع عادة ولا عكس، وليس كل ممنوع عادة ممنوع عقلا. إذن فملك يقول لك ولو كانت عادية، المعنى دياله أنها إن كانت عقلية من باب أولى. إذن المقصود أن القرينة المعنوية إما تكون الاستحالة فيها عقلا، وإما تكون استحالة المسند لي، استحالة حصول المسند المسند إليه عادية. واضح الكلام؟ هذا معنى كلامي. زيد قال ووجبت قرينة لفظية ومعنوية وإن عادية. أقول المجاز العقلي لا بد له من قرينة، وهي ما دل على المراد لا بالوضع، وهي إما لفظية. ليش قال لا بالوضع؟ لأن لو كانت دلت على المراد بالوضع لما كان مجاز. وهي إما لفظية كقولك بمعنى تدل على المراد ماشي وضعا، وإنما بالإشارة تشير إلى المراد، لم توضع وإنما فيها إشارة إلى المراد سواء كانت لفظية أو معنوية. زين شيب رأسي توالي الهموم والأحزان، ولكن الله يفعل ما يشاء. وإما معنوية وهي أنواع كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلا، نحو محبتك جاءت بي إليك، لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة لأن العرض لا يقوم بالعرض. أو عادة العرض لا يقوم بالعرض، الأعراض كلها تقوم بالذوات، عن العرض وعن أي عرض كيقوم بذلك. مثلا الألوان أعرض، ممكن لون تلقاه حال في لون آخر، اللون كيحل في الذوات، ممكنش تعرف هذا واش لون ولا ماشي لون إلا إلا كان في شي ذات، ملي كيكون في الطاولة، كيكون في الحيط، كيكون في الكرسي، في الإنسان، عاد كتقول هذا اللون أحمر. أما اللون غير بوحدو عرض، إذا لا يمكن أن يظهر لون يظهر في لون آخر، لا، الألوان كلها لا تظهر إلا في الأعراض، وهكذا. أو عادة نحو هزم الأمير الجند لاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده وحده عادة، وإن كان ممكنا عقلا. أو صدوره من موحد، أو صدوره معطوف على كاستحالة، وهي أنواع كاستحالة أو صدوره من الموحد. أو صدوره من الموحد في مثل أنبت الربيع البقلة. ثم الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به أسند، أو مفعول به إذا أسند إليه يكون حقيقة، فمعرفة ذلك قد تكون ظاهرة يعني تعالى. فمعرفة حقيقة المجاز العقلي كما ذكرت قد تكون ظاهرة لا تحتاج إلى تأمل أو خفية. قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تجارتهم، قد تكون خفية لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل، نحو سرتني رؤيتك، أي سرني الله وقت رؤيتك. وهذا مذهب الأصل. وقال الشيخ عبد القاهر لا يجب في المجاز العقلي أن يكون الفعل له فاعل، إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة، فإنه ليس لسرتني ونحوه فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة. وبيان مراده مذكور في المطولات. نعم، والمختار الأول إذن صاحب الأصل كيقصد به التلخيص القزويني قال كل مجاز عقلي له حقيقة. عبد القاهر الجرير كيقول لك لا ماشي لازم، ممكن يكون مجاز عقلي وما عندوش الحقيقة دياله، هذا المراد. وأنكر السكاكي المجاز العقلي وقال الذي عند نظمه، وقال الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية، وقال الذي عندي بالياء، عندك الياء، وقال الذي عندي، توجد ولا لا؟ هذا تصحيح المعنى لا يتضح إلا بالياء، هذه الياء ما يمكنش تفهم معنى إلا بها إلى حيثها. وقال الذي عند نظمه في سلك الاستعارة لا يتضح المعنى. وقال الذي عندي نظمه، يعني المجاز العقلي، جعله في سلك الاستعارة بالكناية، كيف ذلك وغيب إليك. إذن عند السكاكي يجعل المجاز العقلي في سلك الاستعارة بالكناية أو غيب إليك. قال بجعل الربيع مثلا في المثال استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه، وجعل نسبة الإنبات إليه الذي هو من لوازم الفاعل الحقيقي قرينة للاستعارة. قرينة للاستعارة، قرينة للاستعارة، هكذا في الأصل في النسخ. إذن كيف ذلك، كيف يقرر هو الكناية، الاستعارة بالكناية في المجاز العقلي؟ يقول جعل الربيع في المثال، يعني في قولك أنبت الربيع البقلة، في قول الموحد أنبت الربيع البقلة، قال لك جعل ذلك الربيع استعارة عن الفاعل الحقيقي الذي حصل الإنبات بواسطة المبالغة في التشبيه، يعني من باب المبالغة في التشبيه حذف المشبه به وبقي المشبه، وجعل نسبة الإنبات إليه، يعني نسبة الإنبات إلى الربيع مع أنها حقيقة للفاعل المحذوف الذي هو من لوازم الفاعل الحقيقي قرينة للاستعارة، يعني قال لك جعل المتكلم الإنبات مسندا إلى الربيع هي القرينة، لأن الإنبات في الأصل مسند إلى بحال أنشبت، وإذا المنية أنشبت أدفارها، شنو قرينة الاستعارة بالكناية؟ هو تلك اللوازم التي أسندت للمذكور حذف المشبه به اللي هو السبع، وأسند للمنية الأظفار اللي هي من لوازم هذيك الأظفار المسندة للمنية اللي هي من لوازم ديال السبع، هي قرينة الاستعارة المكنية. كذلك أنا قال لك الإنبات المسند للربيع هو قرينة الاستعارة المكنية. قال ورده الأصل، يعني صاحب التلخيص، الأصل دائما هو القزوين. ورده الأصل بوجوه لم تسلم له، بوجوه لم تسلم له، بوجوه لم تسلم له، ليس هذا الاختصار محل بسطها، فليرجع إلى الأصل وشرحه للسعد من أراد الوقوف على ذلك. لاحظ قال لك فرد أرده الأصل بوجوه لم تسلم له، ليس هذا الاختصار محل بسطها، فليرجع إلى الأصل وشرحه من أراد الوقوف. يعني قال لك القزويني رد عليه بوجوه، ولكن ديك الأوجوه التي رد بها القزويني لم تسلمه، إلا بغيتي ترجع لتلك الوجوه فعليك بالأصل بالتلخيص. المحشي قال لك لا داعي إلى الرجوع ولا إلى نقلها حيث لم تسلم، إلا كانت ديك الأوجوه لم تسلم لاش غرجعوا لها؟ مش واضح؟ قال لك بوجوه لم تسلم له ولاش غرجعوا لها؟ لذلك قال لك لا داعي إلى الرجوع ولا إلى نقلها حيث لم تسلم مع عدم اقتضاء الحال إياها. نعم فين هي؟ لو وجدت قرينة قصتي البيت وليه في الشرح. هو فاعل الجعل، جعل ده ينصب مفعولين، بجعل نسبتي، نسبتي هذا مفعول أول مضاف الجعل، وقرينة مفعول ثاني. وجعل نسبة الإنبات إليه الذي هو من لوازم الفاعل الحقيقي قرينة للاستعارة. واضح؟ جعل نسبة قرينة. الله. قال الإنبات الذي هو لازم من لوازم الفاعل، كيف الإنبات لازم من لوازم الله؟ من لوازم الفاعل الحقيقي، بمعنى لا ماشي من لوازم الله بهذا المعنى. إنبات الربيع، بمعنى إنبات الربيع إيجاده وحصوله إحياؤه من الأرض، هذا لازم من لوازم الفاعل الحقيقي، يعني الذي أنبت، ماشي الفاعل المجازي. لاحظ عندنا إما نسند الإنبات إلى الفاعل الحقيقي اللي هو الله تعالى، أو نسند الإنبات للربيع. هل الإنبات هذا في الأصل في الحقيقة فاعله هو الله أو الربيع؟ فمعنى من لوازم، ماشي معنى الصفات، يعني من لوازم المشبه به الذي حذف الفاعل الحقيقي. بحال ملي كنقولوا الأظفار لازم من لوازم السبع، لاحظ عندنا المنية وعندنا السبع، شكون اللي عنده الأظفار في الحقيقة، السبع ولا المنية؟ السبع. حذف الشاعر السبع وأسند الأظفار للمنية، كنقولوا هذه الأظفار المسندة للمنية على سبيل المجاز. علاش؟ لأن الأظفار من لوازم ديال المشبه به المحذوف اللي هو السبع، يعني الأظفار راه ديال السبع. بحال تقول هنا الإنبات ديال الله تعالى ماشي ديال الربيع، هذا هو المعنى. لم تسلم يعني للقزويني، لا الراجح قول القزويني إن شاء الله. هذا كلام الشارح، هذا كلام الشارح، ما ذكرته لكم هو المختار وهو اللي رجحه طيب بن كيران في الاستعارة. إذا رجعته الاستعارة ذكر الشرح وقوى قول القزويني رحمه الله. وهذه الأوجه اللي قال لك لم تسلم له وليس هذا محل بسطها أيضا رد عليها وجيب عنها. أنا يكلم الشارع عنه، وإلا مذهب القزويني هو المختار.